هالليلة إحساس السهر مربط الخيل وأنا براسي شي خله على الله شي من أجله عاذر البن والهيل ما هو ضرم شاهي وفنجال دلة مع الهيام قبل ما يسري الليل هالشي عقده في خفوقي وحله في وجه الليلة فنون وتماثي في عينها غدر مقامو تناثرت بين السهر والمواويل بين الحياة وبين خل وخلا أفاق جرح ومغريات وعراقيل وليل تجي مع ظلمته كل علا أحيانا ألاقيني ورا الصمت تعالي وأحيانا ملقالي ورا الصمت علا وأحيانا شطحات الغرايا بواسي لتخلي الرجال يترك محله ياللي خذيتي من عيوني قناديل الموت واحد ويش دقه وجله مرت ثواني غيبتك ما بها حيل والكون ما له غير هالوجد حله من يرفع حجاج الامل للمقابل من يكتب الحزن العظيم بسجله من يشعل الشمعه ويديل عن الليل من يمسح غيابك ويجلس محله كافي غياب الوقت ما هو تساهي كنه يدور صوب مغليك زلة على فراقك ما تزرع محاصيل وانتي ولا سقتي سحاب المولى لا تكابرين وخلي دموعك تسيل وتذوب الكحل العزيز وتذلة إذا خسرت دمعتينك بمنديل وش قولتي اللي خاسر الصمت علا وأحيان شطحات الغرايا بواسي لتخلي الرجال يترك محله ياللي خذيتي من عيوني قناديل الموت واحد ويش دقه وجله مرت ثواني غيبتك ما بها حيل والكون ما له غير هالوجد حله من يرفع حجاج الامل للمقابل من يكتب الحزن العظيم بسجله من يشعل الشمعه عن الليل من يمسح غيابك ويجلس محله كافي غياب الوقت ما هو تساهي كنه يدور صوب مغليك زلة على فراقك ما تزرع محاصيل وانتي ولا سقتي سحاب المولى لا تكابرين وخلي دموعك تسيل وتذوب الكحل العزيز وتذلة إذا خسرت دمعتينك بمنديل وش قولت اللي خاسر العمر كله